خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سألين الله التوفيق والتسديد. والآن الدرس 40 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وما زلنا مع مبحث الولاء والبراء. وبعد أن تكلمنا أن من معاني الولاء النصرة، وذكرنا أن النصرة يجب صرفها لله ولرسوله وللمؤمنين ولدين رب العالمين سبحانه جل في علاه، كذلك هناك من صرف هذا المعنى الجليل في غير محله. من هؤلاء من خرج في صفوف الكفار المعلنين بالكفر، الرافعين لراية الكفر، المحاربين للإسلام لأجل إسلامهم، فخرج في صفهم يقاتل معهم، بني جلدته من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا كفر أكبر قد أخرج صاحبه من الملة عياذا بالله من الخذلان. ودليل ذلك أن هناك أناس قد خرجوا في صفوف المشركين يوم بدر، وقد تكلموا بالإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم خرجوا في صفوف المشركين كارهين، اسمع، كارهين غير مكرهين، كارهين أي بكامل اختياره وكامل إرادته، لكنه يكره هذا الأمر، ومع ذلك خرج في صفوف المشركين لقتال المسلمين. اسمع، هؤلاء اختلف فيهم الصف الإسلامي، فمنهم من قال نقاتلهم فقد خرج في صفوف المشركين، ومنهم من قال كيف نقاتلهم وقد قالوا مثلما قلنا، قالوا لا إله إلا الله ونبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسكت يسمع، حتى نزل قول الحق تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لهم كيف تختلفون في شأن هؤلاء، فهؤلاء أمرهم واضح جلي لا خلاف فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا قد ظهر بفضل الله تبارك وتعالى جليا لما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يفدي أسارى بدر، وكان منهم العباس، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقد تكلمت بما ذكرت، يعني تكلم بالإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما ترك حتى دفعوا الفدية وعامله معاملة الأسر الكفار، سبحان ربي العظيم. فانتبه لمثل هذه الأمور. كذلك من هذه النصرة المحرمة المكوث في ديار الكفر وعدم الهجرة منها. قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال بعض الفضلاء أن هذه الآية دليل على أن الوطن الحقيقي للمرء المسلم هو الوطن الذي يكون قادر فيه على إقامة دينه أيا كان هذا المكان، وإن الوطن الذي لا يستطيع فيه الإنسان أن يقيم دينه فليس بوطنك، فوطنك هو دينك باختصار شديد. وإليك حكم هذه المسألة، حكم السكنة في ديار المشركين. أولا، هناك أناس في ديار الكفر، في ديار أهل الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنهم لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، لا يستطيعون أن يظهروا دينهم. لكن هؤلاء، وأقصد بظهور شعائر الدين ليس الصلاة فقط، بل إظهار الولاء والبراء وإظهار الأحكام الشرعية والتحاكم لشرع الله تبارك وتعالى، لا يستطيعون ذلك، لكنهم في نفس الوقت لا يستطيعون الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، إما لعائق أمني أو عائق مادي من ضعف جسد أو مرض أو عائق في الطريق إلى غير ذلك، فهذا معذور. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهناك قوم، وما أكثر هؤلاء، يعيشون في ديار الكفر لكنهم يستطيعون الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لكن سبب بقاؤهم هو إصابة عرض من أعراض الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما حكم هؤلاء؟ اختلف فيهم أهل العلم، فمنهم من قال يحرم على المسلم القادر على الهجرة من ديار الكفر المكوث في دار الكفر، سواء كان قادرا على إقامة دينه وإظهار شعائره أو غير قادر، طالما هو قادر على الهجرة وجب عليه الهجرة. واستدلوا بحديث: برئت الذمة ممن سكن بين أظهر المشركين لا تراء نارهما، لا تراء نارهما، يعني حتى يكون في مكان وهو في مكان، فإذا أشعل هذا نار وهذا أشعل نار لا يرى كل واحد منهما، لا يرى كل واحد منهما نار الآخر. يعني انظر إلى بعد المسافات لما في ذلك من تكثير سواد المشركين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومنهم من قال بالتفصيل، وهذا هو الصحيح الراجح، أن الهجرة في ديار الكفر الأصل فيها أنها محرمة، لكن إن كان قادرا على إظهار شعائر دينه وإقامة دينه فهذا يكره له المقام هناك ولا يحرم، يكره له المقام هناك إن كان قادرا على إقامة دينه. وأكرر أن إقامة الدين ليس معناها صلاة العيد والجمعة والصلوات الخمس فقط، لا، بإقامة الدين أن تظهر هذه المعاني التي أتحدث عنها الآن، الولاء والبراء، أن تتحدث عن الشرك والإيمان، أن تتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، هذه من شعائر الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هي من أعلى شعائر الدين. فإن كان قادرا على إقامة دينه هناك فهذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم يكره له البقاء ولا يحرم، وإن كان قال بعضهم أنه يحرم. والهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام أمر، قبل أن نتحدث عن توسعة المسألة فيه يجب عليك أن تتعرف على أمور: الإنسان وجب عليه أن يكره العيش في أماكن يعبد فيها الصليب، يكفر فيها بالله، يلحد فيها بالله، يعيش الإنسان فيها كالحيوان، ليس هناك شرع يقيمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل يكون البهائم أفضل منه في كثير من الأحيان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فكيف بقلب المرء أن يألف على هذه الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ فالإنسان المسلم إنسان شخصيته مميزة، شخصيته عالية راقية سامية، كفى بسموه أنه يوحد إلها واحدا سبحانه جل في علاه، وكفى برقيه أنه يتحاكم لشرع هذا الإله سبحانه ربي العظيم. أخلاقيات المسلم الحقيقي أخلاقيات من العلو والسمو والرقي بمكان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تتناسب مع العيش في هذه الديار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن إن كان الأمر كذلك فما حكم السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر؟ الأصل في السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر المنع طبعا، لكن يجوز السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بشرائط، يعني بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، فعند السفر إلى بلاد الكفر قد تتعرض ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى بعض من ينشر الكفر أو ينشر الإلحاد أو ينشر نصرانية بين المسلمين، فقد يطرح على قلبك شبهة من الشبهات فتقع في قلبك بمكان، ففي هذا الوقت كيف تدفعها؟ فربما أدى ذلك إلى خروج العبد عن دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد رأينا ذلك. فقد حكى لي بعضهم أن أحد يعني أبناء بعض الفضلاء سافر إلى كندا، فإذا به يتصل وأنه قد تنصر وأنه قادر على جدال أي أحد وأنه لا يريد أن يتكلم في مثل هذه المسائل وأنه قد دخل باعتقاد واقتناع تام. وهذا والله من أعجب العجب، رجل قد سجد لله سجدة، والله تكفيه سجدة، رجل سجد لله سجدة وشعر بحلاوة قول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى، كيف له أن يكفر؟ هذا أمر نعجب العجب، لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، أيما قلبا راد أن يزيغه أزاغه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن القلب كريشة ملقاة في أرض فلاة، يقلبها الريح ظهرا لبطن، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فوجب على الإنسان الذي يريد أن يسافر إلى ديار الكفر أن يكون عنده علم يدفع به هذه الشبهات. ثانيا أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، فارتكاب المحرمات في هذه الديار من أسهل الأشياء، وهي أمور متاحة جدا جدا جدا، وكم وكم من أناس ذهبوا هناك فانحرفوا أخلاقيا ودينيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكانت أيضا سببا لخروجهم أيضا من الدين. يعني والقصص بذلك، يعني عندما أتحدث عن المسائل يعني تأتي في ذاكرتي قصص وحكايات صراحة مؤلمة جدا. يعني هناك رجل حكى عن بعض الدعاة أنه سافر وكان يسمى محمد، فتقربت إليه امرأة لعوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني فعلوا ما فعلوا ثم امتنعت عنه بعد ذلك، وما مكنته من نفسها إلا بعد أن قالت له لا تعرفني ولا أعرفك ولا تقربني ولا أقربك حتى تحلق رأسك وتكفر بالله وتؤمن بالصليب وترتدي الصليب. وبالفعل حدث ذلك، لكن الله تبارك وتعالى تدارك هذا الولد بعد ذلك بعنايته ورحمته، وذهب يبكي إلى بيتي يقول كيف فعلت ذلك وكيف وكيف وكيف، والله أرحم الراحمين سبحانه جل في علاه. لكن هذه أمور وقعت بالفعل. كذلك أن يكون سفره لحاجة، أما السفر للسياحة فلا، لكن إن سفر لتعلم علم ينفع به المسلمين وهذا العلم لا يوجد إلا عند هؤلاء فهذه حاجة، إن سفر للعلاج وهذا العلاج لا يوجد إلا عندهم فهذه لحاجة، أما إن سفر العلاج وهناك بلدة أخرى مسلمة فيها هذا العلاج فلا يجوز له لكن إن سافر وأراد الإقامة في بلاد الكفر، قلنا السفر وحده له شروط ثلاثة: أمن، عنده دين يمنع به الشهوات، عنده علم يدفع به الشبهات، يكون السفر لحاجة. فإن توفرت هذه الشروط وسافر وأراد الإقامة، فما هي شروط الإقامة في هذه البلاد؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.